بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 81 من البداية والنهاية، كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال الحسن البصري: كان يغدو من دمشق فينزل بإصطخر فيتغدى بها ويذهب رائحا منها، فيبيت بكابل، وبين دمشق وإصطخر مسيرة شهر، وبين إصطخر وكابل مسيرة شهر. قلت: قد ذكر المتكلمون على العمران والبلدان أن إصطخر بنتها الجان لسليمان، وكان فيها قرار مملكة التركي قديما، وكذلك غيرها من بلدان شتى كتدمر وبيت المقدس وباب جبرون وباب البريد اللذان بدمشق على أحد الأقوال. وأما القطر فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد هو النحاس. قال قتادة: وكانت باليمن أنبعها الله سبحانه وتعالى له. قال السدي: 3 أيام فقط أخذ منها جميع ما يحتاج إليه للبنايات وغيرها. وقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. أي وسخر الله سبحانه وتعالى له من الجن عمالا يعملون له ما يشاء، لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته عليه السلام، ومن خرج منهم عن الأمر عذبه ونكل به. يعملون له ما يشاء من محاريب، وهي الأماكن الحسنة وصدور المجالس، وتماثيل، وهي الصور في الجدران. وكان هذا سائغا في شريعتهم وملتهم، وجفان كالجواب. قال ابن عباس: الجفنة كالجوبة من الأرض، وعنه كالحياض. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وعلى هذه الرواية يكون الجواب جمع جابية، وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء، كما قال الأعشى: تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي يفهق. وأما القدور الراسيات فقال عكرمة: أثافيها منها، يعني أنهن ثوابت لا يزلن عن أماكنهن. وهكذا قال مجاهد وغير واحد. ولما كان هذا بصدد إطعام الطعام والإحسان إلى الخلق من إنسان وجان، قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.